Thank you. Wa ila iddin

Rasulullah, Ramadan, afdalu mimma rawa. Thank you. من أنا لولاكم كيف ما حبكم.

يا مور

أبي غالي أشكي لي من وجدي وحالي وقل لي مين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المستفاح المستفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المستفاح المستفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة هزي الهلال يا أبا الزهراء واطل كل محب منا المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المستفاح المستفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المستفاح المستفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء لما ذكرنا رسول الله رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء والنور لاح النور لاح لما حضرنا وأعطنا ما قد سأل

Thank you. أنت الأمين أنت الأمين.